بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس العشرون من مجالس تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 18 من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد حدثني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي عن عيسى بن دينار عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه. قال: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها إن الله خلق آدم على صورته وضعفها. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأحاديث في باب الأسماء والصفات، ذكر الآثار عن السلف في تقرير صفات الله تبارك وتعالى، ومنها هذا الأثر عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن. لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن. هذا أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، أن باب الصفات باب توقيفي، ولا يجوز لأحد أن يصف الله بوصف إلا بما دلت عليه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب توقيفي من جهتين: من جهة الإثبات ومن جهة النفي، وهو من أشد الأبواب في التوقيف، فإن التوقيف قد يكون من طرف دون طرف. مثال ذلك: نقول العبادات توقيفية، فلا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بنص، وإن لم يدل النص على العبادة فلا عبادة. إذن يلاحظ هنا أن التوقيف في العبادات من جهة واحدة، وهو من جهة الثبوت، فإذا ثبت النص قلنا عبادة يشرع للمسلم أن يعبد الله بها، وإن لم يثبت النص نفينا أن تكون هذه عبادة، ولا نقول نحتاج لنص أن يدل الدليل على أن هذه ليست عبادة. مثال ذلك المولد، ونحن في صدد الحديث عن هذا الأمر لكثرة الأسئلة عن هذا مع وجود المناسبة التي ابتدع فيها المولد، فنحن لا نحتاج لنفي المولد لدليل يدل على أن المولد ليس من الدين، بل ننظر في الدليل، فإن لم يدل على أن المولد من الدين ومن العبادة فعند ذلك نعلم أنه ليس من العبادة. وإلا لو قيل بهذا فكل بدعة أحدثها المحدثون يقول أين الدليل على أن هذه بدعة؟ نقول له أين الدليل على أن هذه سنة؟ إذن يلاحظ هنا أن باب العبادات توقيفي من جهة الثبوت، وبضد ذلك المعاملات. المعاملات الأصل فيها الإباحة، ولا يمنع شيء منها إلا بنص، لا يمنع منها شيء إلا بنص. مثال ذلك، لو جاء إنسان الآن قال أحدثتم في ملابسكم وفي بيوتكم وفي مراكبكم، تركبون الطائرة والسيارات وتستخدمون الكهرباء، تستخدمون المكبر، استخدمتم هذه الأجهزة، فقال هذه بدعة، أين الدليل على أنها مباحة؟ نقول الأصل في المعاملات الإباحة، أين الدليل على أنها بدعة؟ وهذا من رحمة الله، كما تلاحظون الآن جدت في حياة الناس كثير من الأمور التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من الأطعمة والأشربة والأثاث والمراكب وهذه الأجهزة التي نستخدمها، فهي كثيرة جدا. فالأصل في المعاملات وفيما يستخدمه الناس من طعام وشراب وأثاث ولباس، الأصل في ذلك الإباحة ما لم يدل الدليل على التحريم. جاء الدليل بتحريم لبس الذهب على الرجال ولبس الحرير، فمنعنا الرجال من لبس الذهب والحرير لدلالة النص على ذلك، ولم يأتي الدليل بمنع النساء، فقلنا بإباحة ذلك. إذن هنا يلاحظ أن التوقيف في العبادات والمعاملات من جهة، فالأصل في العبادات عدم المشروعية ما لم يدل الدليل على المشروعية، والأصل في المعاملات الإباحة ما لم يدل الدليل على المنع. باب الأسماء والصفات توقيفي من جهتين، من جهة الثبوت ومن جهة المنع. فمن جهة الثبوت، ليس لأحد الآن أن يثبت صفة لله إلا بدليل، ليس له أن يثبت صفة إلا بدليل يدل على ذلك. وكذلك لو تكلم متكلم في لفظ لم يرد في النصوص، فقال ننفي عن الله عز وجل هذا الشيء، قلنا أين الدليل على النفي؟ بخلاف القاعدة في المعاملات والإباحة فهي توقيفية من جهة، وأما في باب الأسماء والصفات فإنها توقيفية من جهة الثبوت ومن جهة النفي، فلا نثبت إلا ما دل الدليل عليه، ولا ننفي إلا ما دل الدليل على نفيه. ومن هنا يتبين أن هذا الباب هو أدق أبواب العلم، فليس لأحد الآن إن لم يرد نص بنفي شيء أن ينفيه بدعوى أنه لم يثبت. فهناك ألفاظ مجملة مثل الجسم، الجسم لم يرد نفيه ولا إثباته، وأصل أهل السنة في هذا الباب أنهم لا يثبتون الجسم لله ولا ينفونه عنه. لماذا؟ لأنه لم يرد الدليل بإثبات الجسم ولم يرد الدليل بنفي الجسم، فهذا اللفظ المحدث الذي لم يرد به نص لا من حيث الثبوت ولا من حيث النفي، قلنا لا ننفيه ولا نثبته، نسكت عنه ما لم يرد الدليل بإثباته أو نفيه. ولهذا إن لم يدل الدليل على الجسم لا نقول هو منفي، مثل ما قلنا في العبادات، إن لم يدل الدليل على العبادة فهي ليست بعبادة. فهذه الألفاظ المجملة لا ننفيها ولا نثبتها، لكن إذا أطلقها من يطلقها ويريد بها معنى صحيحا قلنا هذا المعنى الذي أردته صحيح، مثل من قال أنا أثبت لله الجسم، قلنا ما الذي تريد بذلك؟ قال أريد أن أثبت أن الله تقوم به الصفات، والصفات لا تقوم إلا بجسم. قلنا إذا أردت بالجسم ما تقوم به الصفات فالله تقوم به الصفات، ولكن لا تعبر بالجسم، عبر بما دلت عليه الأدلة من أن الله عز وجل له أسماء، وهو سبحانه وتعالى يعبر عنه بأسمائه، يقال الله العزيز الحكيم، فنقول صفة اليدين من صفات الله، وصفة السمع من صفات الله، وصفة القدرة من صفات الله، ولا نقول من صفات الجسم. وكذلك إذا جاء من ينفي الجسم قال إن الجسم لا يتصور إلا ما له جرم كجسم الإنسان والحيوان والحجر، فأنا أنفي عن الله عز وجل ذلك، فقلنا هذا الأمر لم يرد به شيء، ولكن إذا أردت أن تنزه الله عن مشابهة المخلوق فنعم، ولكن لا تتكلم في لفظ لم يرد إثباته ولا نفيه بشيء، لا تنفي ولا تثبت، ونزه الله عن صفات النقص. إذن هنا يلاحظ أن باب الأسماء والصفات توقيفي من جهتين، من جهة الإثبات ومن جهة النفي، وهذه مسألة يخطئ فيها بعض الطلبة، إن لم يرد الدليل بالإثبات ينفي، يقول لم يدل الدليل على إثبات الجسم ننفيه، لا، سبق أن بينا أن منهج أهل السنة يقوم على ثلاثة أصول: ما دل الدليل على ثبوته نثبته لله، وما دل الدليل على نفيه ننفيه عن الله، وما لم يرد الدليل بإثباته ولا نفيه لا ننفيه ولا نثبته. نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه، فإن أريد به معنى صحيحا أثبتنا المعنى، وإذا أريد به معنى باطلا أقررنا نفي المعنى الباطل عن الله، ثم وجهنا المتكلم أن يعبر عن المعنى الصحيح بلفظ صحيح. ولهذا قال الإمام عبد الرحمن بن القاسم قال: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، ومعنى ما جاء في القرآن ما جاء في السنة، لأن القرآن دلنا على السنة، وأمرنا الله في القرآن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما دل عليه القرآن أو السنة أو الإجماع، والإجماع لا يكون إلا على دليل صحيح، فنحن نعمل به، وما لم يرد به دليل فلا نثبت لله شيئا بدعوى أن العقل يدل على ذلك، وإنما هذا باب توقيفي. قال: ولا يشبه يديه بشيء، ولا يشبه يديه بشيء، أي ولا يشبه المتكلم يديه بشيء ولا وجهه بشيء، يعني أن المتكلم في هذا الباب لا يشبه يدي الله عز وجل بشيء، وهذه قاعدة معروفة أيضا في باب الأسماء والصفات، أن كل ما يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات فهو لا يشبه صفات المخلوقين، هذه قاعدة مضطردة، وكلما انقدح في الذهن من أن هذا يدل على التشبيه يجب أن يطرد، لأن هذه من وساوس الشيطان، والأدلة ظاهرة بينة محكمة في نفي المشابهة عن الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: هل تعلم له سميا، قال: ولا تضربوا له الأمثال، وقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنفى عن نفسه الكفء والنظير والسمي والمثيل، فدل على نفي المشابهة والمماثلة بين الله عز وجل وبين المخلوقين، فما يثبت لله حق وما يثبت للمخلوق حق من الصفات، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، وهذه قاعدة مضطردة في كل ما يضاف إلى الله من الأسماء والصفات والأفعال وكذلك الذات، فإن ما يثبت لله لا يشبه ما يثبت للمخلوق. قال: ولا يشبه يديه بشيء، أي لا يشبه يدي الله بشيء من أيدي المخلوقين، ولا وجهه بشيء، أي لا يشبه وجه الله بشيء من وجوه المخلوقين. والتشبيه على نوعين: تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق هو ما يقوله بعض المشبهة، يقولون له يد كأيدينا، وله سمع كسمعنا، وله بصر كبصرنا، تعالى الله عن قولهم. فلا يثبتون لله إلا ما يثبت للمخلوق الضعيف، يقول له يد كأيدينا وسمع كسمعنا، فهؤلاء قصروا في إثبات الكمال لله، وجعلوا ما يثبت لله من الصفات هو من جنس ما يثبت للمخلوق الضعيف، وهذا قصور في إثبات صفات الكمال لله عز وجل. فهذا هو تشبيه الخالق بالمخلوق. والنوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، وهو على النقيض من النوع الأول، وهذا يكثر في الغلاة الذين يثبتون لمشايخهم ومن يعظمونه صفات الله، فيأتي بعض الغلاة ويثبت لشيخه أنه يعلم الغيب، فهذا جعل شيخه يعلم الغيب كعلم الله للغيب، أو يثبت لشيخه القدرة، حتى إن بعضهم يدعي أن شيخه يخلق ويرزق، فهذا تشبيه للخالق بالمخلوق. ولا يزال الشيطان يستهوي هؤلاء ويضلهم ويزيد في غيهم، حتى زعم بعضهم أن الله يحل في بعض المخلوقين، تعالى الله عن قوله. فجاءت عقيدة الحلول، والحلول هو أن يحل الله تعالى الله عن قولهم بزعمهم في المخلوق. ولم يكتفي الشيطان عند هذا الحد، بل لا يزال يزيد في ضلالهم، حتى قال إن هذا الوجود هو وجود الله، وكل وجود هو وجود الله عز وجل، كما قال القائل: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، تعالى الله عن قوله. يقولون هذا الكلام من الفجور والكفر والشرك هو كلام الله، وهذه المخلوقات كلها يقولون وجودها هو عين وجود خالقها، تعالى الله عن قوله. ولم يكتفي الشيطان منهم بهذا، حتى قال قائلهم إن أعظم الموحدين فرعون، الذي قال أنا ربكم الأعلى، قالوا هذا الذي عرف حقيقة التوحيد، فيجعلون الأنبياء والرسل لا يعرفون حقيقة التوحيد، وفرعون هو الذي عرف حقيقة التوحيد، أي ضلال بعد هذا؟ فهذا تلبيس من الشيطان، ولهذا في هذه الأمة طوائف أشد كفرا من اليهود والنصارى، لا نقول هذا مبالغة، أشد كفرا من اليهود والنصارى، كما ذكر شيخ الإسلام في بعض طوائف الغلاة أن كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى الذين انحرفوا عن دين الله عز وجل وصفوا الله بصفات النقص، لكنهم لم يقولوا إن وجود الله هو عين وجود المخلوق. فهذا مما يدل على انحراف هؤلاء. إذن التشبيه على قسمين: تشبيه للخالق بالمخلوق، وتشبيه للمخلوق بالخالق، وكلا النوعين كفر مخرج من الملة. التشبيه كفر، كما قال الشافعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر وخرج من الدين، لأنه إما أن ينفي صفات الكمال عن الله وإما أن يعطي المخلوق صفات الخالق، وكلا النوعين كفر، كلا النوعين كفر. قال ولكن يقول، يعني الذي يجب على المسلم وعلى كل مؤمن أن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن، كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في خطابه لإبليس الذي خلقه الله بيديه آدم عليه السلام. فالله عز وجل موصوف بيدين اثنتين لا أقل ولا أكثر، هذا الذي دلت عليه الأدلة. وكلتا يدي الرحمن يمين، ووصفت إحدى يديه باليمين والأخرى وصفت بالأخرى، واختلف في وصفها بالشمال كما جاء في حديث في صحيح مسلم رحمه الله، واختلف في هذه اللفظة في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما توقف العلماء فيها، لكن اختلف هل هي لفظ الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فنثبتها، أم أنها من تصرف الرواة. وأما أن الله موصوف بيدين اثنتين كما يليق بعظمته وجلاله فهذا لا نزاع بين أهل السنة قديما وحديثا فيه، كلهم مجمعون على هذا الأصل العظيم. قال وله وجه كما وصف نفسه، كما وصف الله عز وجل نفسه بالوجه، قال كل شيء هالك إلا وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك، هذه صفة الوجه لله عز وجل، نثبت لله صفة الوجه. صفة اليدين صفة ذاتية خبرية ثابتة لله، ذاتية قائمة بذات الله لا تنفك عن الذات، وخبرية دل عليها الخبر لا تعرف بالعقل. وصفة الوجه كذلك صفة ذاتية خبرية، ذاتية قائمة بذات الله دل عليها الخبر، نثبتها لله عز وجل كما دلت على ذلك الأدلة والنصوص، ونثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من هذه الصفات، وننفي عن الله ما نفى عن نفسه من صفات النقص، ونتوقف فيما لم يرد نفيه ولا إثباته، وهذا السبيل الأقوم، وهذا هو المنهج الصحيح. بعض إخواننا يستصعب عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، ويرى أن هذه العقيدة الصعبة وأنها لا تنال إلا بجهد جهيد، ليس الأمر كذلك، هذه هي العقيدة، أثبت لله ما أثبت لنفسه، وتنفي عن الله ما نفى عن نفسه، وما لم يرد إثباته ولا نفيه لا تدخل في هذا بنفي ولا إثبات، واعتقد أن ما ثبت لله ليس كما يثبت للمخلوقين، ولا ندخل في الصفات بالتأويل والتحريف والتعطيل، ولا نكيف صفات الله، هذه العقيدة، هذه عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، لا نتكلف ما وراء ذلك، عقيدة سهلة وميسرة بحمد الله، ويعتقدها المؤمن ويعبد الله بها وبمقتضاها دون أن يدخل فيها بالتحريف والتعطيل والعقول، هذا يعقل وهذا لا يعقل. لسنا أعلم بالله من الله، الله عز وجل هو الذي أخبر عن نفسه، يأتي من يريد أن ينزه الله عما وصف به نفسه، تنزهون الله عما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من الباطل البين. الله عز وجل يثبت لنفسه الصفات فيأتي من يحرف هذه الصفات يقول هذه لا تليق بالله، فهذا ضلال بين. نثبت الصفات لله عز وجل على هذا الأصل، وسنتتبع إن شاء الله في هذا الكتاب كل ما يرد في كلام المصنف من الصفات ونقف عندها، نبين هذه العقيدة ليعلم المسلم عقيدته يعبد الله على بصيرة، ولا نذكر في هذه العقيدة إلا ما هو مجمع عليه بين أهل السنة، هذه المسائل التي نذكرها ليست مذهب مالك ولا مذهب أبي حنيفة ولا أحمد ولا الشافعي ولا مقالة لابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب، هذه العقيدة التي دل عليها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة والتابعون وتابعوهم وسلف الأمة وأئمة الهدى إلى اليوم وهم على هذه العقيدة، لا يشذ شاذ عنهم في هذه العقيدة إلا منحرف من المعطلة ومن المشبهة ومن المفوضة ومن المتفلسفة ومن المتكلمة ومن المتزندقة ومن الملاحدة. هؤلاء خارجون عن الصراط المستقيم، خارجون عن الحق. لا يغتر المسلم بمقالة هؤلاء وإن زخرفوها وزينوها، بل يلزم ما جاء في كتاب الله. هذا القرآن من اتبع القرآن سلك به إلى طريق الجنة، ومن تقدم القرآن زج به في النار. فهذا كتابنا الذي خاطبنا الله به وأرشدنا فيه إلى العقيدة الصحيحة في باب الأسماء الصفات، في باب الإيمان، في باب القدر. فيجب علينا أن نعتقد ما جاء في كتاب ربنا، ولا ينبغي أن يكون حظ المسلمين من القرآن هو مجرد التلاوة في الإذاعات، ويستفتح بالقرآن الندوات والمحاضرات والاحتفالات وتكون تلاوته مجرد بركة. لا شك أن القرآن مبارك وتلاوته بركة، لكن لا ينبغي أن يظن أن هذا القرآن أنزل لهذا فقط، بل أنزل ليعمل به وليتدبر وليتفقه فيه ولنعتقد ما جاء في كتاب ربنا ونتبع هذا القرآن. هذه الأمة ما تمكن أعداؤها منها إلا بتقصيرها في اتباع كتابها الذي خاطبها الله به، فأصبح بعض المسلمين للأسف يتلمس الطريق والمناهج من الشرق والغرب، يريدون سياسة لنا غير ما جاء في القرآن، سياسة غربية أو شرقية، شيوعية أو رأسمالية. لسنا ممن يعرض عن كتاب الله ويتبع هذه الزندقة والإلحاد. هذا كتاب الله فيه السياسة الشرعية، وفيه معاملتنا لحكامنا كيف نتعامل مع حكامنا، وفيه معاملتنا لنسائنا ولأبنائنا ولأرحامنا ولإخواننا المسلمين، فيه الحلال والحرام، فيه الهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. كيف تعرض أمة عن كتاب ربها وهي تخاطب بهذه النصوص ثم بعد ذلك نتعجب كيف تمكن أعداؤنا منها؟ نحن لدينا نصوص محكمة بينة، كقول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لماذا إذن الأمة لا تنصر؟ لماذا يتمكن منها أعداؤها؟ لماذا يسومونها سوء العذاب؟ كم بلد من بلاد المسلمين الآن يعيث فيه الكفار وأهل البدع بالتقتيل والتشريد والنهب والسلب والفجور بنساء المسلمين بمشهد ومرأة ممن يدعي حقوق الإنسان؟ أين حقوق الإنسان في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي بلاد المسلمين؟ الكلاب والقطط في أوروبا ترعى حرمتها، والمسلمون في بلادهم لا ترعى حرمتهم، ومع هذا يأتي بعض السذج من المسلمين من ينخدع بهذه الشعارات ويقول حقوق الإنسان ويدعون لتحرير المرأة، يريدون تحرير المرأة في بلادنا وهي عزيزة شريفة مكرمة معززة في بيتها، يريدون أن يخرجوها للذئاب، هذا هو تحريرها عندهم. ويريدون الفوضى في بلاد المسلمين، يريدون التقتيل والخروج على ولاة الأمر وأن تكون الأمة متناحرة متقاتلة، كما غرسوا بذور هذه الفتنة في بلاد المسلمين، فيريدون كل بلاد المسلمين كتلك البلاد التي عاثت فيها الفتن. هذا الذي يريده أعداؤه لكم، والله يريد لكم الخير والرحمة والاستقامة على الدين، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد هدايتكم، يفرح بتوبتكم. فلماذا الأمة تعرض ويأتي من أبناء المسلمين من يكون كالبوق للكفار في بلاد المسلمين، يردد كلامهم، ينخدع بشعاراتهم، يتكلم بلسانهم، يخاطب أباه وأمه بلغة الكفار، ويتنكر للغة ويتنكر لهذا التاريخ العظيم، تاريخ الإسلام. هذه هزيمة داخلية يتعرض لها بعض أبناء المسلمين، بل بعض المثقفين من المسلمين. وبعد ذلك يتعجب الآن كثير من المسلمين كيف لا ننصر، لا ننصر لأن تخلينا عن أسباب النصر. إن تنصروا الله ينصركم، وعد الله لا يخلف، ولو تحقق الشرط لتحقق الجواب، وهو نصر الله عز وجل. ولا ينبغي للمسلم أن ينخدع بالشعارات ويظن أن أعداء الإسلام سينصرون الإسلام وأنهم سيخلصون بلادنا من أعدائنا. تحت تلك الشعارات الزائفة في حقوق الإنسان وفي سائر المنظمات العالمية التي تدعو إلى العدالة، في ظاهرها عدالة وفي باطنها استبداد واستئثار بالحقوق وتحقيق مصالح هؤلاء على حساب المسلمين، فلا يظن أن هؤلاء سينصرون الإسلام أو أنهم سيمكنون المسلمين في بلاد في بلدانهم أو في غيرها. لا يمكن لهذه الأمة أن تقوى وأن ترجع إلى سالف مجدها وعزها إلا بالقرآن، كما قال عمر: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، وأولها صلح بالقرآن وبالسنة. نستقي مناهجنا في السياسة في تنصيب ولاة الأمر بالسياسة الشرعية في القرآن بالمشورة، بتنصيب أهل الحل والعقد، لا الديمقراطية ولا المجالس التشريعية ولا هذه الشعارات الزائفة. نرجع إلى كتاب الله، وما أن ترجع هذه الأمة إلى القرآن سنوات قليلة إلا وسترون علامات النصر تبدو في المسلمين ويخشاهم أعداؤهم. ولهذا عرف أعداء الإسلام أنهم لا يمكن أن يتمكنوا من المسلمين مع وجود القرآن، فأخذوا يشككون في القرآن، يشككون في الإسلام، أغروا أبناءنا بالفواحش وبهذه القنوات التي ضيعت الكثير من أبنائنا، ومن فيه تدين أغره بالفتن والخروج والتكفير والتفجير. فهم كالشيطان، كما قال ابن القيم: الشيطان يشم الإنسان فإذا وجد فيه ميلا للعبادة جاءهم باب الغلو، وإذا وجد فيه ميلا إلى الترك وعدم التعبد جاءهم من باب التقصير. وأعداء الإسلام يطبقون قاعدة إبليس، فإذا وجدوا بعض الشباب يعني فيهم ضعف في تدينهم أغروهم بالشبهات والشهوات، وإذا وجدوا في بعضهم تدين أغروه بالبدع وبالخروج على ولاة الأمر وبالطعن في العلماء وبقتل المسلمين، حتى قتل الآباء والأمهات على أيدي أبنائهم في رمضان تقربون إلى الله بقتل آبائهم وأمهاتهم. أي خذلان تتعرض له هذه الأمة بعد هذا. ويأتي في بلاد المسلمين من ينادي بشعارات الكفار ويدعو إلى اتباع مناهجهم ويصور لنا أن تخلفنا بسبب ديننا وأن هذه الأمة لا يمكن أن تتقدم مع وجود هذا الدين والعياذ بالله. ثم ذكر رحمه الله، قال: كما وصف نفسه يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه. نقف عندما جاء في كتاب الله في باب الأسماء والصفات وفي غيره، فإن الله عز وجل لا مثل له ولا شبيه. قال ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه، هو الله مستحق لهذا الاسم صفة الألوهية، لا إله إلا هو، ليس هناك إله معبود بحق إلا الله، هو الخالق الذي لا شريك له في خلقه، وهو الإله المعبود الذي لا يجوز أن يشرك معه في عبادته سبحانه وتعالى. قال ويداه مبسوطتان كما قال تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، معنى مبسوطتان مبسوطتان بالخير والنفقة، لأن اليهود تعالى الله عن قولهم قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قال المفسرون قالوا يد الله مغلولة أي أنه أمسك عن النفقة لا ينفق، فقال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان بالخير والنفقة، وما هذه النعم الغامرة إلا من آثار بسط ربنا تبارك وتعالى يده بالخير في النعم الدنيوية وفي النعم الأخروية، كما جاء في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هذه النعم الدينية، يبسط يده بقبول التوبة ويبسط يده بالنفقة ويبسط يده بالخير، بيده الخير، يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. فربنا موصوف بيدين اثنتين يبسطهم الله تبارك وتعالى بالخير، يعطي ويمنع، يعطي لفضل ويمنع لحكمة، وهذه من سنن الله في خلقه أن الخلق الله عز وجل جعلهم متفاوتين، هذا التفاوت في الأرزاق وفي الدين وفي سائر أحوالهم لتتحقق هذه المصالح، لهذا التفاوت العظيم الذي جعله الله عز وجل وجعل العباد عليه. قال كما وصفها قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، وصف الله يديه بصفتين، قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي يقبض الأراضين في يده وبيده الأخرى يطوي السماوات، قال والسماوات مطويات بيمينه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله واليد المجازية لا توصف بالقبض والبسط والطي، وهذا رد على الذين يقولون هذه يد مجازية، بل هي يد حقيقية يصف الله عز وجل يده بأنها مبسوطة بالخير وأنه يقبض ويبسط ويطوي، وأن يده ممتلئة بالخير كما جاء في الحديث في الصحيحين يد الله ملأى لا يغيضها نفق، فكل هذا دليل على إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى على الحقيقة. قال كما وصف نفسه، ثم قال وقال وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها إن الله خلق آدم على صورته، قال وضعفها، هذا نقل عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك قال أنه يعظم، الإمام مالك هو مالك بن أنس، يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها إن الله خلق آدم على صورته، والصحيح أن هذا الحديث ثابت إن الله خلق آدم على صورته ولا شك في ذلك، ولكن العلماء اعتذروا للإمام مالك فإن هذه المسألة اشتهرت عن الإمام مالك ونقلها أصحابه عنه رحمه الله، واختلف العلماء في تخريج ما نسب إلى الإمام مالك في هذه المسألة، فقال بعضهم إن الإمام مالك لم يثبت لديه حديث الصورة بسند صحيح، وهذا مسلك لبعض أهل العلم كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أن من لم يثبت له شيء من الأحاديث إنه لا يثبت مقتضاها بناء على أنه لم يثبت لديه الحديث، فهو معذور بعدم ثبوت الحديث لديه، ومن ثبت لديه الحديث فلا يعذر بموافقة إمام من الأئمة إذا ثبت لديه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الإمام مالك رحمه الله ثبتت لديه هذه الحديث لكنه كره أن يحدث بها العامة ومن لا يفقه مقاصدها ومعانيها. وهذا أيضا له أصل في أن بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم كانوا يقولون خاطب الناس بما يعرفون، فهذا مسلك لبعض أهل العلم. فتوجيه قول الإمام مالك إما أنه لم يثبت لديه حديث الصورة كذلك الأحاديث الأخرى التي نفاها، أو أنه كان ينهى أن يحدث العامة بهذه الأحاديث. وأما حديث الصورة فهو ثابت لا شك فيه، إن الله خلق آدم على صورته، والضمير يرجع إلى الرحمن كما جاء في الرواية الأخرى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهذا الحديث اثبته أهل السنة، وسئل عنه الإمام أحمد قال نثبت به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادنا أن ما يثبت لله ليس كما يثبت للمخلوقين، لأن النصوص محكمة في نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال محمد وقال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، قال محمد المصنف رحمه الله وقال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه آية عظيمة في إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل، وهي متضمنة الخبر والأمر. فالخبر في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، والأمر في قوله فادعوه بها. وهذا دليل على أن ما يثبت لله من الأسماء والصفات أنما أخبرنا بها لنعبد الله بها، لا نحرفها ولا لنعطلها ولا لنشبه الله بخلقه، وإنما ندعو الله بأسمائه ونعبد الله بأسمائه. ولله الأسماء الحسنى، لله أي أن هذه الأسماء مختصة بالله لا يشاركه فيها غيره، فكل اسم من أسماء الله هو مختص به لا شريك له في أسمائه، كما أنه لا شريك له في خلقه ولا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته. هذا التوحيد، من لقي الله بهذا التوحيد دخل الجنة معتقدا أن الله لا شريك له في خلقه ولا شريك له في أفعاله، الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، بيده مقاليد الخير يدبر شؤون خلقه، لا شريك له في الرزق ولا في الإعطاء والمنع، الخير بيده. يثبت هذا لله مع اعتقاد أن الله متفرد بالخلق والأفعال التي هي مقتضى الربوبية، ثم يثبت أن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة. فكما أنه الخالق الذي لا شريك له في خلقه فهو الإله المعبود الذي لا يجوز أن يعبد معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا والدا ولا والدة ولا أحدا من الإنس ولا الجن، كلهم خلق لله، والله عز وجل متفرد بالخلق لا شريك له في خلقه، كذلك متفرد بالألوهية لا شريك له في إلهيته، ولا يجوز لمسلم أن يشرك بالله لا في أعمال القلوب ولا في أعمال الجوارح. أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والإنابة كلها يجب أن تكون خالصة لله، فمن أحب مخلوقا مع الله فقد أشرك، ومن خاف مخلوقا كما يخاف الله فقد أشرك، ومن توكل على مخلوق كما يتوكل على الله فقد أشرك، وهكذا سائر العبادات القلبية. ثم بعد ذلك باب الأسماء والصفات، نعتقد أنه لا شريك لله في أسمائه وصفاته، العزيز الحكيم العليم القدير الغفور الرحيم السميع البصير، هذه أسماء لله، ليس لله شريك في شيء من أسماء. وأما الأسماء المشتركة التي تطلق على الله وعلى غيره كأن يقال عليم فيسمى فلان عليم أو عالم، فهذا إنما يراد به أن يسمى المخلوق عليم بما قام في المخلوقين من صفة العلم التي تتناسب مع المخلوق، ولا يقصد بذلك أن هذا عليم بمعنى الاسم المضاف إلى الله، فإن الناس يتصفون بصفات السمع والبصر، ممكن يسمى فلان سميع وفلان بصير وفلان قدير، لكن أي سمع وأي قدرة وأي بصر ما يليق بحاله، لأن فينا صفة السمع والبصر والقدرة، لكن صفة المخلوق ناقصة ضعيفة، واسمه الذي يشتق له من هذه الصفة ناقص وضعيف. وأما أسماء الله فهي كاملة، ولهذا لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه باسم من أسماء الله يعتقد أنه يسميه بأسماء الله. هل تعلم له سمية؟ هل له سمي من خلقه؟ ليس له سمي، قال السلف ليس له سمي يشاركه في أسمائه، وقيل ليس له سمي يعني يساميه في صفات كماله سبحانه وتعالى، كما يقول الرجل للرجل فلان سمي، بمعنى أن اسمه كاسمي. أما الله ليس له سمي، ليس له سمي، لأن هذه الأسماء أسماء كمال لا يستحقها إلا الله، ولله الأسماء الحسنى، الحسنى هي بالغة الحسن التي ليس فوقها في الحسن شيء، ولهذا ليس لأسماء الله مرادف يرادف المعنى بالكلية، لأن لو كان لها مرادف لم تكن حسنى، فالحسنى هي بالغة الحسن، ولكل معنى لله عز وجل منه أعظمه وأكمله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الله عز وجل حرفوها أو عطلوها أو شبهوها بأسماء المخلوقين، قال فادعوه بها، هذا كتاب ربكم الذي خطبتم به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويدخل فادعوه بها العبادة، لأن الدعاء هو العبادة، اعبدوا الله بأسمائه، ادعوا الله بأسمائه، توجهوا إلى الله بأسمائه، لا تدعوا المخلوق، وادعوا الله الحي الذي لا يموت، الخلق يموتون، كما قال الصديق رضي الله عنه في سيد ولد آدم، ما عرفت البشرية أفضل من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومع هذا قال أبو بكر أعلم الخلق من الصحابة بهذا النبي وبربه، قال من كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. هذا الصديق، الصديق ما هو وهابي ولا من أتباع ابن تيمية، يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، والله هذه الكلمة لو قال محمد بن عبد الوهاب وسيء الظن به، يقولون يكره النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول أن محمدا قد مات، لأن فيه من الأمة من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، هذه مقالة الصديق، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت، ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلا بإخلاص العبادة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما نال هذا الشرف والمنزلة والسيادة يوم القيامة وهو صاحب لواء الحمد إلا بتحقيق العبودية لله. فمن أراد اتباعه فليسلك طريقه، ومن ادعى محبته فليتبع سنته، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فادعوه بها، أي ادعوا الله بهذه الأسماء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. اعبدوا الله بمقتضاها، اعبدوا الله عز وجل بمقتضى فهمها الصحيح، هذا الذي أمرنا به في أسماء ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: القول بأن باب الصفات توقيفي، هل هذا قول جميع الأمة أو هو قول أهل السنة فقط؟ هذا قول جميع الصحابة والتابعين وسلف الأمة، وإذا كنت تقصد بالأمة من فيهم من أهل البدع، نعم أهل البدع أحدثوا في دين الله، لكن إذا سألت عن قول الصحابة قول التابعين الذين هم على سبيلهم وقول أئمة الهدى وقول أهل السنة وعلى رأسهم بعد الصحابة وبعد التابعين الأئمة الأربعة الفقهاء، كلهم متفقون على هذا الأصل. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يمكن توجيه حديث الصورة بقاعدة القدر المشترك عند أهل السنة، حيث وصف الله نفسه بالسمع والبصر والوجه ووصف المخلوق بذلك، وبذلك يقول ينحل إشكال من استشكلها من أهل السنة؟ هذا لا شك أن كل ما يضاف إلى الله ويضاف إلى المخلوق عندما يقال تثبت الصورة لله والصورة للمخلوق، هذا لا شك أنه كما هو معلوم هنا قدر مشترك، ولهذا قلت أن من الأصول المتفق عليها نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، وأن صورة الله لا تشبه صورة المخلوق، هذا أصل متفق عليه. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. يقول السائل: ماذا نقول عن صفة الله، صفة السمع والبصر، هل هي ذاتية؟ صفة السمع والبصر إذا أريد بالسمع والبصر، السمع إدراك المسموعات والبصر إدراك المبصرات، وأن الله مطلع على كل شيء، فهي صفة ذاتية، ولكن قد يطلق السمع على معنى الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الله عز وجل يقول له: وقل يسمع، وقل يسمع. فالسمع قد يراد به الإجابة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الشفاعة: وقل يسمع، بمعنى يستجب لك. وكذلك عندما نقول سمع الله لمن حمده، ومعلوم أن الله يسمع من حمده ويسمع الكفار الذين أشركوا به، ولكن المقصود هنا استجاب الله وأثاب من حمده، ويقول الناس هذا دعاء مسموع، بمعنى مستجاب من الله. فإذا أريد بالسمع الاستجابة فهو صفة فعلية، لأن الله قد يستجيب وقد لا يستجيب لأسباب تتخلف في المخلوق. كذلك النظر، والله عز وجل إذا كان المقصود بالنظر بالبصر أن الله يبصر جميع الموجودات، فالله مطلع على كل شيء. وإذا أريد بالنظر وأن الله قد يعرض عن بعض المشركين وعن بعض العصاة، كما قال: ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، فهذا إعراض هو عقاب من سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الأحاديث أن الله لا ينظر إلى أهل النار يوم القيامة، قال بعض العلماء: لأنه رحيم، لو نظر إليهم لرحمهم فيعرض عنهم، وهذا من أشد أنواع العقوبات. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: أفضل أنواع الثواب النظر لوجه الله، وأشد العقوبات الحجب عن الله. فأشد العقوبات والعياذ بالله الحجب عن الله، بأن لا يمكن العبد من النظر إلى ربه، وكذلك لا ينظر الله إليهم نظر ثواب. فإذا أريد بالسمع والبصر أن الله عز وجل يستجيب أو لا يستجيب، وأن الله ينظر لبعض عباده ويثيبهم ويعرض عن بعضهم، فتكون هذه من الصفات الفعلية. وهذه المسألة ذكرها فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الواسطية. نعم. أحسن الله عليكم، بارك فيكم، رزقنا الله وإياكم نظر إلى وجهه الكريم. يقول السائل، هذا لعله زائر عنده مجموعة من الأسئلة، يقول: هل يلزم الصلاة في المسجد 40 صلاة؟ لا يلزم، هذه فيها حديث ضعيف. والصلاة التي هي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تصح الزيارة بصلاة واحدة ولو كانت نافلة. إذا أتيت مثلا في الضحى وما استطعت أن تدرك الظهر وصليت نافلة ثم انصرفت، تمت الزيارة بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بإدراك فريضة أو نافلة، ولا يلزم أن تبقى 40 صلاة كما يظن بعض إخواننا الذين يشقون على أنفسهم في هذا، وإذا تخلف عن صلاة قال نبدأ من جديد صلي 40 صلاة متصلة. هذا حديث ضعيف ولا يبنى عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم، من ضمن أسئلته يقول: ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ الذي يزار في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ويزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وأهل البقيع وشهداء أحد، هذه التي تزار في المدينة. وأما ما عداها كزيارة مسجد القبلتين أو مسجد الجمعة أو المساجد السبعة، فكل هذه من الأمور المحدثة التي أحدثها المسلمون وليس لها أصل في السنة. نعم. صلى الله عليكم، لعله في درس البارحة مر حديث: يا نور السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض. يسأل الأخ عن زين السماوات والأرض، هل هذا ثابت؟ نقف عند حدود النص الذي ورد أنه نور السماوات والأرض، والله عز وجل لا شك أنه متصف بكل كمال، ما من صفة كمال إلا والله عز وجل متصف بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي مدحه زين وذمه شين الله. لكن نحن نتوقف عند حدود الألفاظ في هذا الباب كما ذكرت، وإن كان الناس يقولون الزين ممدوح، لكن نحن نتوقف في هذا الباب عند حدود النصوص الشرعية. نعم. صلى الله عليكم، من ضمن أسئلة الزائر يقول: ما حكم من أتى إلى العمرة بنية المولد الشريف، وهل ورد حديث أنه من أحيا مولده أحيا الله قلبه؟ إذا جاء معتمرا بنية الاعتمار للمولد فهذه بدعة، ويرجى أن يؤجر على العمرة إذا كانت منفكة، واعتمر وأداها على وفق السنة فإنه يؤجر على عمرته، لكن قصده بدعة، ويخشى أن يؤثر على قبول عمله الصالح الذي هو العمرة. فيجب المسلم أن يترك البدع، وإذا أراد أن يعتمر يعتمر لما دلت عليه النصوص في مشروعية العمرة، والعمرة واجبة على الصحيح كالحج مرة في العمر. السؤال الثاني يقول: هل ورد حديث أنه من أحيا مولده أحيا الله قلبه؟ ما ورد لا حديث صحيح ولا ضعيف، ولا استطاع أحد أن يضع حديثا في المولد، ليس هناك حديث صحيح ولا ضعيف في المولد. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء مولده، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ليتهيأ لمقعد في نار جهنم. نعم. أحسن الله عليكم، يقول: ما حكم أخذ الفائدة من البنك للحاجة؟ لا يجوز أخذ الفوائد الربوية لا للحاجة ولا لغيرها. الفوائد الربوية محرمة، الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، ما قال لغير حاجة، ولا بأس بالحاجة، الربا محرم ولا يجوز لأحد أن يأخذ هذه الفوائد. وإذا وضع ماله في البنك ووجد فيه زيادة يسمونها فوائد، أفتى العلماء الكبار بأن يتخلص منها بنية التخلص لا بنية الصدقة، لا بأس أن ينفقها على الفقراء والمحتاجين بنية التخلص منها. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، هل يجوز زيارة النساء لشهداء أحد أو البقيع؟ زيارة النساء للقبور على الصحيح بحسب الأدلة، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست مشروعة للنساء، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه ولا شهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا للرجال. وأما النساء رأى نساء يخرجن لزيارة القبور قال ارجعن مأزورات غير مأجورات، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور. وزوارات هنا ليس للمبالغة وإنما للنسبة، كما يقال نجار حمال يعني صاحبات الزيارة، فهذا مما يدل على عدم مشروعية زيارة القبور للنساء. قال العلماء الحكمة من ذلك أن المرأة ضعيفة، إذا ذهبت إلى القبور ضعفت ولربما حصل منها شيء من النياحة، فهذه الشريعة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى المخالفات. هذا والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك فيكم.